الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الحبيب وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمت مع حضراتكم في الدرس الماضي عن أصل مهم جدا، وهو أصل التعامل مع أصحاب الرحم في الدعوة. وقلت بأن هذا الأصل يقوم على وشيجتين: الأولى هي الحب، والثانية هي الإنصاف. فالحب والإنصاف هما الوشيجتان اللتان ينبغي أن أتعامل بهما مع إخواني في الدعوة إلى الله تعالى. أما ما يبدو من خلاف وما يحصل من انتقاد إنما هو من باب النصيحة التي أمرنا بها. والصحابة لا زالت النصيحة بينهم قائمة، فلم يحصل بسببها تدابر فيما بينهم ولا تشاحن ولا تشاجر، لأنهم طبقوها على وجهها وأمروها على شأنها، فلم يحصل فيها انحراف ولم يحدث فيها اعوجاج. والأصل الثاني، وهي المقدمة الثانية، وهي حديث اليوم بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، هي مقدمة منهجية علمية، وهي ضرورية، لعلي بثثت بعضها أثناء دروسي، ولكن لابد من تجميعها في سياق واحد لعل الله تعالى أن ينفع بها. هذه المقدمة تقوم على تصور مفاده أن المنهج الذي ينبغي للإنسان أن يستبطنه وأن يتمثل أصوله في طريق سيره في الدعوة لابد أن يقوم على أصول، إذن هناك أصول لابد أن تكون في وعي الداعي إلى الله في سيره وحمله لهذه الدعوة المباركة. هذه الأصول ليست من عندي وليست من تأليفي، ولكن ذكرها أئمة الإسلام قديما، والضرورة إليها ملحة في كل وقت وآن. يمكن أن تراجعها في مصنفات شيخ الإسلام ابن القيم، لا سيما في زاد المعاد، وتراجعها أيضا في مصنفات شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، لا سيما في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول: الأصل الأول العلم، والأصل الثاني العمل، والعمل ومقتضى العلم، والأصل الثالث الدعوة، والأصل الرابع الصبر، هذه أصول مهمة جدا لا ينبغي تهميشها ولا ينبغي تحييدها، ولكن لا بد من إعمالها والتفاعل معها حتى تثمر بإذن الله تعالى منهجا سويا يقوم على ساق طيبة. أما الأصل الأول فهو العلم، وسبق أن أشرت إلى أن كثيرا من إخواني الفضلاء جزاهم الله خيرا دائما يسألون ويلحون في أنهم يريدون طلب العلم، وفي ظنهم أن ذلك العلم عبارة عن شيء يحصلونه تحصيلا يسيرا، فإذا ما حصلوه فقد استقام لهم الأمر. يظنون ذلك، يظنون رسالة أو رسالتين يقرؤونها ثم بعد ذلك يكونون قد حصلوا العلم، وهذه مسألة خطيرة. العلم في أصل معناه هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ده العلم من حيث الماهية والذات والتعريف، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فلو أن إنسانا لم يدرك الشيء أصلا لا يسمى ذلك علما. فلو قلت لك متى كانت غزوة بدر وقلت لي إنها كانت في السنة الخامسة لكان ذلك عدم إدراك، لكان ذلك عدم إدراك. ولو قلت لا أدري لكان ذلك عدم إدراك. إذا لابد من حصول الإدراك، والإدراك فيه نوع من اليقين يدل عليه إدراكا جازما. فدل ذلك على أن المحتمل والمتشابه ومطلق الظن ليس بعلم على وجه الحقيقة. فلو قلت غزوة بدر لعلها في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لم يكن ذلك إيه؟ إدراك، لأنك لم تقل شيء، لأنك لم تقل شيء. لو قلت بأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لكان ذلك إدراكا جازما، لكان ذلك إدراكا جازما. إذا لابد في العلم من الإدراك واليقين، لابد في العلم من الإدراك واليقين. هذا في أصل المعنى، إن الإنسان يدرك الشيء أي أن يعرفه وأن يتمثله وأن يفهمه وأن يقف على حقيقي معناه، هذا هو الإدراك. ثم بعد ذلك لابد فيه من اليقين، ولعل هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فلو قال نعم أقول لا إله إلا الله ولكن هناك معبود مع الله، ولكن يحتمل أن يكون هناك إله مع الله، لكان ذلك إدراكا إيه؟ غير جازم، بل كان ذلك نفيا للإدراك. ولذلك أمر الله تعالى بالعلم، أمر الله تعالى بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعليه بوب الإمام البخاري فقال: باب بيان العلم قبل القول والعمل، ثم تلا قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا لابد من أن نفهم أن العلم إدراك مع يقين، ده في أصل معنى العلم إدراك مع يقين. وكذلك العلم طريق موصل إلى الله، العلم طريق موصل إلى الله. فمن أراد أن يصل إلى مبتغى فلا بد أن يبحث عن الطريق الموصلة إلى مبتغاه، الطريق الموصلة إلى مبتغاه. فالطريق الموصلة إلى الله عز وجل هو العلم، هو العلم. وفي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أثر عن علي رضي الله تعالى عنه: إلا ليعرفون. وهذا الأثر وإن كان في إسناده مقال إلا أن معناه صحيح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. فمن عرف الله أحب الله، ومن عرف الله عبد الله، ومن عرف الله سلك السبيل إلى محابه ومراضيه. ولعل ذلك مصدق في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد علمك بالله كلما ازدادت خشيتك منه، كلما ازدادت خشيتك منه، وكلما ازداد حبك له. فمشاهدة منن الله ومشاهدة تقصير العبد هاتان مشاهدتان يتولد منهما مقام العبادة. فكلما شاهدت منن الله تعالى عليك وشاهدت صنع الله تعالى في كونه وخلقه وشاهدت أفضال الله تعالى على خلقه وشاهدت ملك الله تعالى وربوبية الله تعالى على ذلك الكون وآثار صنعه وأفضاله على ذلك الكون، ثم شاهدت تقصيرك وذنبك وخطيئتك وجهلك وعجزك وفقرك، أورث هذا الأمر عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا يقولون العلماء على ثلاثة أصناف: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، عالم بالله ليس عالما بأمر الله. اسمع، العلم بأمر الله وهو العلم بالأمر والنهي الشرعيين، يعرف الحلال والحرام، ولكنه لا يعظم الله، لا يعظم الله ولا يعظم شرع الله. نعم، عنده علم بالحلال والحرام، ولو قلت له ما الدليل على هذا الأمر جوازا أو حرمة أو كراهة لانطلق لسانه بسيل من الأدلة، ولكن قلبه ليس فيه حياة، ليس فيه حياة. ربما تجد هذا الأمر، ربما تجد هذا الأمر. أعجب ما قرأت أمس في العهد الثوري كما يسمونه، احنا عندنا في مصر عدة عهود: عهد الملكية، ثم أتت بعد الملكية الثورة كما يقولون. في أيامها كان شيخ الإسلام الشيخ المراغي، شيخ الإسلام أو شيخ الأزهر، الشيخ المراغي. فالشيخ المراغي عاصر الخديوي فاروق أو الملك فاروق، وكان فاروق لا زال صغيرا، سنه أقل من 18 سنة، ولكن بالهجري 16 سنة. وكانوا بيحسبهم لكي يصل ولي العهد إلى سن الرشد ليتولى الملك لابد بسنه 18 سنة ميلادي، ولكن لابد من تغيير هذا الأمر حتى ينصب فاروق ملكا. فحسبوا السنين بالإيه؟ بالهجري. قلنا مش مشكلة في هذا الأمر، عشان يوفوه السن القانوني الذي يكون بها ملكا، راح سايبين التاريخ الميلادي اللي ماشيين عليه ومشوا على التاريخ اللي هي الهجري. قلنا هؤلاء ناس متدينون شرعيون يسيرون وفق التاريخ الهجري، جزاهم الله خير. لكن انظر إلى الطوام التوالي، طامة تأتي بعد أختها. الشيخ المراغي أفتى فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها. قال: ومجدد هذه الأمة على رأس هذه 100 هو الملك فاروق. ده ثابتة، هو الملك فاروق. فجعلوه مجدد الأمة وشباب هذه الأمة الملك فاروق، سبحان الله. وهذا كلام ثابت والكتب موجودة وفيها هذه الفتوى العجيب. وعليه الملك فاروق طالب ان تتويجه للملكية لا تكون في البرلمان ولكن تكون في الجامع الأزهر، وان ينادى عليه امام المسلمين وامير المؤمنين وأن تكون بيعته كبيعة عمر، بيعته كبيعة من؟ عمر. وبالفعل تم له ما أراد، وبعد أن بويع في المسجد والعلماء والأعيان والمشايخ بيعوه وهكذا، ها انقلب إلى القصر فعمل يعني أو صنع حفلة عظيمة دعا إليها السفراء والسلك الدبلوماسي واحتسوا الخمور وما إلى ذلك، وكانت حفلة عصرية حديثة تكلم بها القاصي والداني. وأين شيخ الإسلام الذي أفتى منذ قليل بأنه مجدد هذه الأمة على رأس هذه المئة؟ هذا مثال عملي. ولا أريد أن أذكر الأمثلة المعاصرة التي نحن نعيشها في كل وقت. شيخ منذ قريب كان يقول بأن الفوائد البنكية ربا وهي حرام، ولا يجوز لأحد أن يعمل فيها وأن يتاجر فيها، بل لابد من سحب الأموال من هذه المصارف الربوية. ثم بعد ذلك بسنين قلائل قال بأنها حلال زلال، وأنه مسؤول عن هذه الفتوى أمام الله تعالى. انظر إلى هذه الجرأة العجيب. منذ قليل كان يقول بأن النقاب فضيلة ورغيبة وسنة، بعد ذلك بفترة قال بأن النقاب بدعة وهي عادة جاهلية وليست من الإسلام في شيء. سبحان الله، انظر إلى هذا الأمر. منذ قريب كان يقول بأن الختان سنة للنساء واجب على الرجال، وهو في أصله لا ينزل عن السنية والرغيبة. ثم بعد ذلك وفتواه في ذلك مشهورة، ثم بعد ذلك بقليل يقول بأن الختان لا أصل له في الإسلام ولكنه عادة جاهلية. يسأل عن حكم أن تلعب المرأة الرياضة، الملاكمة، الكاراتيه، السباحة، قال لا بأس، إن الإسلام يحث على الرياضة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. سبحان الله، سبحان الله، إلى غير ذلك من هذه الطوام العجيبة التي تصدر من الذين ربما يعرفون الأمر والنهي الشرعيين، وإلا كانت ألسنتهم غيرها، ولكنهم لا يعظمون الله عز وجل، ولا يخافون من الله عز وجل، ولا يعظمون شرع الله عز وجل. إذن هؤلاء ربما يعرفون الحلال والحرام، وإن أفتوا بغيره، وإن أفتوا بغيره، ولكنهم لا يعظمون الله عز وجل، ولا يحبون الله، ولا يخافون من الله. إذن رب إنسان تجده عارفا وعالما بأمر الله، ولكنه ليس عالما بالله، ليس عالما بالله. النوع الثاني عالم بالله ليس عالما بأمر الله، رجل يخاف الله ويتقيه ويخشاه ويقبل عليه، مخبت مقبل إلى غير ذلك من هذه المعاني الفاضلة الشريفة التي تحيا بها القلوب وتمتلئ، وفي الوقت نفسه ربما يكون جاهلا، جهلا يعني نسبيا فيما يتعلق بالأمر والنهي الشرعيين. لو سألت في مسألة شرعية ربما يجهله، ما حكم الإسلام في اللقطة؟ ربما لا يعرف ولا يجيب. هل يجوز كذا؟ ربما لا يعرف، ربما لا يعرف، فربما يجهل كثيرا من الأمر والنهي الشرعيين، ولكنه ما إن يعرف شيئا من هذه الأوامر والنواهي إلا سارع في الامتثال. ولكنه في الجهة المقابلة رجل معظم لربه مقبل عليه سبحانه. والعالم، العالم الألف واللام دي بيسموها للمح الصفة، والعالم أي العالم الذي ينبغي أن يتصف بهذه الصفة هو العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم بالله، والعالم بأمر الله. وهنا مداخلة يسيرة، بأن العلم بأمر الله، العلم بأمر الله يقتضي العلم بالنص، يقتضي العلم بالنص، والعلم بالنص يقتضي عدة أمور. الأمر الأول أن تكون عالما بذات النص، أن تكون عالما بذات النص. الأمر الثاني أن تكون عالما بما يشتمل عليه ذلك النص من الأحكام، أي أن تكون عالما بالأحكام المستنبطة من هذا النص. الأمر الثالث أن تكون عالما بتنزل هذا النص، أن تكون عالما بتنزل هذا النص. إذن العلوم المتعلقة بالنص، أن تكون عالما بذات النص، معنى الكلمة دي إيه ومعنى الكلمة دي إيه وعلاقة الكلمة دي بالكلمة دي، إذن هذا علم بذات النص. الأمر الثاني أن تكون عالما بالحكم الذي اشتمل عليه ذلك النص، الحكم الذي اشتمل عليه ذلك النص. نمرة ثلاثة أن تكون عالما بتنزل ذلك النص. بيان ذلك سريع، أن تكون عالما بذات النص. قوله تعالى وبالوالدين إحسان، وبالوالدين إحسان، تعرف بأن بالوالدين إحسانا هذا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وإحسانا هذا مصدر، والله تبارك وتعالى أمر بالإحسان عن طريق المصدر، والأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل. فلو أن الله تعالى قال وأحسنوا إلى الوالدين لكان ذلك أقل من حيث اللغة من قوله تعالى وبالوالدين إحسان. ليه؟ قال العلماء لأن الأمر بالمصدر فيه الأمر بالفعل وزيادة، لأن الأمر بالمصدر فيه الأمر بالفعل وزيادة، وكأن التقدير أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فصار الإحسان مأمورا به، صار الإحسان مأمورا به في صورتين، في صورة الأمر المستتر وفي صورة المصدر المظهر، وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. إذن الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بماذا؟ بالفعل، وذلك لعظم الإحسان إلى الوالدين، لعظم الإحسان إلى الوالدين. إذن ده يعتبر فهم للنص ووقوف على معنى النص من حيث المفردات والألفاظ والتراكيب والسياقات. الأمر الثاني أن تكون عارفا واقفا على الحكم الموجود في ذلك النص. إيه الحكم الموجود في ذلك النص؟ الحكم الموجود وجوب الإحسان إلى الوالدين، وجوب الإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا. إذن هذا أمر بالإحسان الوالدين، والأمر يقتضي الوجوب. إذن الحكم الموجود في ذلك النص هو حكم الوجوب، وجوب الإحسان إلى الوالدين. طيب كيف يمكن تنزيل هذا الحكم وينزل هذا الحكم على الوقائع والمعينين والأحوال؟ الوقائع والمعينين والأحوال. إذن لابد في تنزلات الحكم من معرفة الوقائع، نعرف الواقع اللي بنعيش فيه، ولابد من معرفة الأفراد الناس، ولابد من معرفة الأحوال. إذن هناك علاقة بين معرفة الوقائع والمعينين والأحوال وبين تطبيق النص وإنزال النص، وهذا ما يسمى بالفتوى. فالفتوى هي تنزيل النص على الواقع الذي يناسبه، هذا هو. فمن لم يعرف الواقع لن يستطيع إنزال النص، ومن كان جاهلا بالنص فكيف ينزل شيئا يجهله على واقع يعلمه؟ ما ينفعش. إذا لابد من معرفة الحكم الموجود في النص، اثنين معرفة الواقع اللي هننزل عليه هذا الحكم. فلو أن شابا ضرب والديه ضربا مبرحا، قلت له يا فلان إن الله تعالى لم يأمر أن تضرب والديك، قال لا، إن الله أمر إن أنا ما أقولهمش أوف، وأنا ما قلتلهمش أوف، أنا كسرت عظم. سبحان الله، سبحان الله. يمكن أن تقول له بمفهوم الخطاب إذا كان النهي عن أف حراما فإن النهي عما هو أشد أولى، وهذا ما يسمى بمفهوم الخطاب أو القياس الأولى. ويمكن أن تقول له من جهة أخرى قال تعالى وبالوالدين إحسانا، فالإحسان للوالدين واجب، وأنت بضربك لوالديك أو لوالدك أو لوالدتك لم تحسن إليهما أو إليه أو إليها، وبالتالي أنت آثم لأنك لم تحقق الإحسان الذي أمر الله تعالى به. إذن أنت أنزلت الآية على ماذا؟ على هذا المعين في هذه الواقعة بعينها. فإنزال الآية، إنزال الآية أو ما نصح إنزال الحكم الموجود في هذا النص على الواقع الذي هو أنت تعلمه، هذا يسمى إيه؟ فتوى. إذن أنت أفتيت بأن هذا الضارب لوالده إيه؟ آثم شرعا. ليه؟ لأنك تعرف النص تفهمه وتعرف الحكم الذي اشتمل عليه، ثم بعد ذلك أنزلت ذلك الحكم على ماذا؟ على الوقائع والمعينين. نعم، ليس كل الناس يستطيع إنزال الأحكام على الوقائع والمعينين والأحوال، فإن هذا الأمر يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى اجتهاد. وكلما نقى لك معدنك وكلما تفتق لك ملكتك وكلما صفى لك ذهنك وكلما استقمت على جادة العبودية، كلما استقام لك ذلك الأمر وهو إنزال النص على الواقع الذي يناسبه أو الحال الذي يناسبه. والمقصود أن العالم المحمود الكامل في صفة العلم الذي ينبغي أن يشار إليه وأن يكون هو الرباني الذي يحب ويتقرب إلى الله تعالى بحبه، هو العالم بالله سبحانه، العالم بأمر الله سبحانه. هناك مسائل متعلقة بالعلم لابد من إيضاحها، لابد من إيضاحها. المسألة الأولى وهي متعلقة بالطلب، متعلقة بالطلب. بعض الإخوة يهجم على كبار المسائل قبل صغارها، ويهجم على ما لا ينفعه قبل ما ينفعه، وهذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة جدا. ولذلك في قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، قال البخاري وكان يقال للرجل رباني وكان لا يقال الرجل رباني حتى يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، كان لا يقال للرجل رباني حتى يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وإذا قرأت كتب التراجم تجد تطبيق هذا الأمر عمليا، تطبيق هذا الأمر عمليا. وأحرى بنا أن نتوجه إلى هذا المعنى الجميل. تجد أخ في بداية الطلب يبحث ويدرس مسائل، يا ترى الديار دي ديار كفر ولا ديار إسلام ولا ديار مختلطات؟ مسألة ثانية، يا ترى الحاكم ده كافر ولا مسلم ولا كافر ولا مسلم؟ مسألة ثالثة، يا ترى في عذر بالجهل ولا ما فيش؟ ويا ترى في عذر بالجهل في مسائل الاعتقاد ولا العذر بالجهل في الفروع؟ طبعا مسألة الفروع، يا ترى مسألة الرابعة والخامسة، يا ترى هل في هناك أصول وفروع في الدين ولا فيش أصول وفروع في الدين؟ ألا سبحان الله. وتجد في بداية الالتزام بيخبط ويرقع في هذه المسائل، يخوض فيها خوضا شديدا. ثم بعد ذلك لو مات وهو على هذه الصورة، يا ترى هل هذه المعارف التي حصلها تدخله الجنة؟ لو أنا مش عارف الضرب بتاعتي ديت هي دار مختلطة ولا دار إسلام ولا دار كفر، ولكن اللي أعرف في الدين بطبق وما عرفتش حكم الدار دي، كفرت بالله، ربنا دخلني النار، سبحان الله. لو أنا جاهل الحاكم ده كافر ولا مسلم، لو أنا جاهل هذه المسألة وجهلتها تماما، لا أقول إن هذه القضايا هامشية، هذه قضايا مهمة، نعم لا أهمشها، ولكن من الخطورة بمكان أن يبتدئ الأخ في بداية الطريق بالخوض في هذه المسائل. إذا جهلت مسألة الحاكم هذا كافر ولا مسلم ولا بين بين، يا ترى هل أكون كافرا زنديقا؟ يقول الله تعالى خذوه في السلاسل واضربوه والقوه في الجحيم لأنه لم يعرف هذه المسألة، سبحان ربي العظيم. لو أنا جهل مسألة الدين في أصول وفروع ولا ليس فيها في أصول وفروع، جهلت هذه المسألة، ماذا يكون شأن؟ إذا لابد أن احنا نربي الناس على صغار المسائل قبل كبارها. فلابد أولا أن تعرف من أنت ومن ربك وما الدين الذي أنت تحمله. ثلاث جمل عظيمة جدا، وهي الجمل التي تسأل عنها في القبر، مش هذه الجمل التي تسأل عنها في القبر، هذه الجمل، والله تبارك وتعالى سيسأل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله تعالى سيسأل الأنبياء وسيسأل الناس، وفي القبر يسأل الإنسان عن هذه الأمور الثلاث، فلابد أن تتعلم الإجابة عن هذه الأمور الثلاث. إذن هناك أمر متعلق بالله لابد أن تتعلمه، اثنين أمر متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة أمر متعلق بالدين. فالله لابد أن تعرف ربك وأن تحب ربك وأن تخشى ربك وأن تعمل ما يرضي ربك، النبي عليه الصلاة والسلام أن تعظمه وأن تحب سنته وأن تظهر هداه وأن تدافع عن الدين، أن تحب الدين وأن تعرف الدين، أن تعرف الدين وأن تحب الدين وأن تنصر الدين وأن تكون جنديا مخلصا لذلك الدين وأن تكون متحمسا لكل معنى شريف يشتمل عليه ذلك الدين وأن تموت في سبيل ذلك الدين. دي الأمور التي تبدأ أن تعلم باختصار شيء جدا. وكل أمر ابحث عما يكمل لك معناه، اطلبه واحفظه وامتثله واعتقده وسر على ذلك الأمر. إذن هذه الصغار هي في حقيقتها كبار، هذه الصغار هي في حقيقتها كبار. إذن دي من حيث المعالي، دي من حيث المعالي. اثنين، عندما نربي الناس على العلوم أيضا نطلبهم صغار المسائل قبل كبارها، وموجزات العلوم والفنون قبل مطولاتها. فإذا أقبل الطالب فلا بد أن يقبل على المختصر اليسير قبل الكتاب الكبير، المختصر اليسير قبل الكتاب الكبير. ما يقولش لا إزاي تعال أخ كبير بقالي 20 سنة ملتزم ورسالة صغيرة، لا بأس يا أخي، لا بأس، اجعلها نوع من الاختبار، اجعلها نوع من الاجتهاد والجهاد، جاهد نفسك. انت حاسس انت مقامك السني والعمري ان انت تدرس كتاب كبير، ولكن الشيخ بتاعك والاستاذ بتاعك قال لك اقرا الرساله دي، قل له سمعت واطعت، لان الشيخ بتاعك ده في مقام ابيك فلابد ان تسمع له وان تطيع. هو لا يامرك ان تشرب الخمر ولا ان تسرق ولا ان تزني، فهو يأمرك أن تسير على خط معين هو يراه مناسبا لك، فامتثل كلامه ترشد وتصل بإذن الله تعالى. وإذا كنت تظن أنك في مقامك ومستواك أعلى مما يطلب منك فجاهد نفسك في طاعة شيخك ما لم يأمرك بمعصية وما لم يدعك إلى مخالفة. ولابد هنا من قيد لطيف، أن يكون هذا المختصر اللطيف، أن يكون هذا المختصر قائما على النص لا على مطلق كلام البشر، أن يكون قائما على النص. فلما أحفظ مثلا مختصر لطيف في الفقه عبارة عن أحاديث، أولى أن أحفظ مختصر لطيفا هو متن قاله أحد الأئمة. الأئمة على رؤوسنا من فوق، نحبهم ونجلهم ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم، ونجعل حبهم يعني علامة لنا وشعارا لنا، ونجعل الموالاة والمعاداة صورة من صورها في حب هؤلاء الناس وبغضهم. فمن أحب الأئمة أحببناه، ومن أبغض الأئمة أبغضناه. ولكن الأئمة أنفسهم أمرونا أن نستمسك بالنصوص. خذ مثلا قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، وخذ من حيث أخذوا. وكانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولا زال الناس يحكون الخلاف في المذهب، وربما تجد هذا الخلاف مخالفا أحيانا للنص، مخالفا أحيانا للنص. وهذه مسألة إذا فتحنا الحديث فيها فربما نطول الحديث تطويلا بالغا. فليس كل قول في المذهب وليس كل قول لإمام بالضرورة يكون صحيحا وبالضرورة يكون موافقا للنص، فربما يكون الكلام مخالفا للنص، إما لأن الإمام غاب عنه الحديث، وإما لأن الإمام وصل إليه الحديث من طريق ضعيف أو من طريق فيه نظر فلم يقبل ذلك الحديث ففاته ذلك الحديث، فصار ذلك الحديث عنده محتملا فقدم غيره عليه، فقدم غيره عليه. فلابد أن تلتفت إلى مثل هذه الأمور، لابد من اتباع النص. الأحناف يجعلون وضع اليد على اليد تحت السرة، وهذا مذهب الأحناف في وضع اليد، يجعلونها تحت السرة، وهو مذهب ضعيف لأنه يخالف الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على صدره. مذهب، وهذا مثال أخير حتى لو طيل، مذهب الأحناف والمالكية، مذهب الأحناف والمالكية أن الذي يقتل خطأ فإنه يشارك العاقلة في الدية، وهذا مذهب مخالف للنص. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة من هذيل عندما ضربت امرأة أخرى بحجر فقتلتها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الدية على العاقلة. إذن هذا خلاف النص. وهناك طائفة عظيمة جدا من أقوال الأئمة خالفت النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جمعنا الأمة على النص الصحيح لكان ذلك أولى أن نجمعها على قول إمام أو إمام. ولله دار الإمام مالك، عندما أراد الخليفة العباسي هارون أن يجمع الأمة على موطئه نهاه الإمام مالك، نهاه عن ذلك نهيا شديدا. لماذا؟ لأن الموطأ لم يستوعب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جمع الأمة على موطأ مالك، وهو من هو في علمه وإخلاصه، وهو من هو في شرفه وإمامته، لكان ذلك تفريطا، وفي ذلك إسقاطا لكثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي هي عند غير مالك، التي هي عند غير مالك. إذن أول قيد في مختصرات الفنون أن نجتهد أن نجعل ذلك المختصر، أو أن يكون ذلك المختصر الذي مختصر، وأن يفهم بفهم السلف، وهذا قيد مهم جدا، أن يفهم هذا المختصر بفهم السلف الأثبات أهل الورع والديانة، لا أن يفهم بفهم فلان ولا علان، ولكن يفهم بفهم السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذان الأمران مع وجود الإخلاص وحب الله عز وجل والنية الصالحة في الطلب، يكون ذلك الأمر مفيدا جدا للطالب في مكتبه. وهناك أدب متعلق بالشيخ الذي يعلم، أنه لابد أن يصبر على تلميذه، لابد أن يصبر على تلميذه وأن يأخذ بيده وأن يتقرب إلى الله تعالى بتعليم ذلك الطالب، يتقرب إلى الله بتعليم ذلك الطالب، وأن يكون ذلك الطالب حسنة له عند الله، حسنة له عند الله، فيحبه ويعطف عليه ويجعله كولده. دي مسألة مهمة جدا. ولابد أن يكون هناك أدب بين الطالب والطالب، أن يحب الطلاب بعضهم بعض، وأن يفتح الطلاب بعضهم على بعض، وأن يحدثوا فيما بينهم حلقات المدارسة القصيرة المركزة المفيدة المنتجة. لأن المدارسة إذا اتسعت وطالت ربما أملت فهربوا منها بعد مرة أو مرة، ولكن إذا كانت المدارسة مركزة مركزة قصيرة منتجة فإنها أدعى إلى الاستمرار، أدعى إلى الاستمرار. يعني إخوة مثلا لو هتدرس مسألة معينة وهذا المجلس هيقعد مثلا ساعتين ثلاثة أربع ساعات، ربما يحصل مرتين ثلاثة وبعد كده ما يحصلش، لكن المدرسة إذا كانت مثلا نصف ساعة وتنقضي فإن هذا أدعى إلى ماذا؟ إلى الاستمرار. نقول مثلا إن شاء الله إن المجلس القادم نحن صلى مع بعضنا هندرس مثلا حجية حديث الآحاد في الاعتقاد، أنت يا أخي فلان هتقرأ رسالة الشيخ الألباني في هذه المسألة، وأنت يا أخي فلان هتقرأ رسالة الإمام الشافعي وتجمع أقوال الإمام الشافعي في هذه المسألة، وأنت يا أخي فلان هتقرأ الأقوال المخالفة من كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، وهذا من كتب الأصول الضخمة، وانت يا اخي فلان اجمع هذه المساله من المستصفى للغزالي، ها، والمسائل دي لما نيجي ندرسها كل واحد يركزها ويرشحها في نقاط وكل نقطه عليها الدليل خلال نصف ساعه خلص المساله دي. يبقى اتعلمنا من بعض واستفدنا ووصلنا في وقت وجيز يسير. اما لو حصل هناك اشكال يمكن ان نعرض المساله برمتها بادلتها بمناقشتها على من؟ على الشيخ. إذن هذه هي المدارسة المنتجة، المدارسة المنتجة. نعم يمكن أن تكون مدارسة مطولة، ولكن لا يكون هذا ديدنا، لا يكون هذا ديدنا، لأن النفس ربما تنفر، والناس في هذه الأزمان تعددت مشاغلهم وضاقت أوقاتهم، فلو اتسع الوقت للمدارسة فإن هذا الأمر ربما يحصل مرة أو مرتين أو ثلاثة مرار، ثم بعد ذلك ينحسم ولا يتكرر، وفي ذلك قطع للخير، ونحن نريد استمرار الخير لا قطع الخير. كذلك التناصح بين طلبة العلم، التناصح بين طلبة العلم، الحب بين طلبة العلم، الحب بين طلبة العلم، أن يجتهد طلبة العلم في دعوة غيرهم إلى ما وصلوا إليه كما هم وصلوا إليه. هذه كلها أمور لابد أن تكون بين طلبة العلم، فليس هناك بينهم التدابر والتشاحن والبغضاء والتقعر وتشدق وترأس وتفرد، هذا كله ليس بينهم، ولكن بينهم التواضع والتساهل والتيسير والرحمة والرأفة، كل هذه المعاني الفاضلة وما في مشتقاتها من اللين والرفق والدعاء إلى غير ذلك يكون بين طلبة العلم. إذن أول مسألة في المنهج الرشيد هي مسألة العلم، وهذا ضابط مهم في مسألة التلقي. الأمر الثاني، الأمر الثاني، طيب عندما نجتهد في بهذه الصورة وبهذه الضوابط، يا ترى هل هناك فترة زمنية يكون فيها الطلب ثم بعد ذلك ينحسم الطلب ليبدأ العمل، بعض الناس بتتصور ان العلم ده مرحلة، نقرأ مثلا رسالتين في العقيد يبقى احنا بقينا اساتذة في العقيد، ونقرأ رسالة في الاصول يبقى احنا كده حصلنا الاصول، ونقرأ رسالة في السير يبقى احنا كده خلصنا على السير. وبعد ما نخلص بقى في كل فن رسالة ورسالتين نبدأ الايه الشغل بقى، نبدأ الحركة بقى، نبدأ الايه الحركة. سبحان الله، دي مسألة عجيبة ومسألة غير صحيحة. العلم أيها الكرام والأحباب صفة لازمة إلى أن تموت. إذن العلم ليس طلبه مرحلة ولكنه صفة لازمة إلى أن تموت، صفة لازمة إلى أن تموت. ليه؟ لأن العلم من أسباب زيادة الإيمان، العلم من أسباب زيادة الإيمان، ومطلوب منك أن يزداد إيمانك إلى أن تموت. كل واحد مطلوب أن هو يزود إيمانه إلى أن يموت. انظروا إلى عمير الخطمي وهو صحابي جليل، عندما سئل كيف زيادة الإيمان ونقصانه قال: إنا إذا ذكرنا الله وسبحناه واستغفرناه فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك نقصان. إذن الإيمان بيزيد وينقص، ومن أسباب زيادة الإيمان ذكر الله تعالى، والعلم من الذكر، والعلم من الذكر، والعلم من الذكر. وتكلمت معكم باستفاضة عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه في الدروس المباركة في شرح الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية. فزيادة الإيمان ونقصانه هذا أصل أصيل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا الإيمان بيزيد وينقص، والعلم من أسباب زيادة الإيمان. قال الإمام النووي: واختلف أصحابنا في الإيمان الذي أصله التصديق، هل يزيد وينقص؟ فقال المتكلمون من أصحابنا: الإيمان الشرعي يزيد وينقص، أما الإيمان اللغوي فلا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا كان يزيد فإنه كان قبل زيادة نقصانا. لو الإيمان اللي هو التصديق بعمل القلب ده لو بيزيد يبقى ده كان إيه؟ كان نقصان. وإذا نقص التصديق كان شكا، والشك كفر، وبالتالي الإيمان الأصل التصديق ما بيزيدش ولا ينقص، حاجة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. إذن الناس لا تتفاضل في الإيمان اللغوي لا تصديق، وإنما تتفاضل في الإيمان الشرعي اللي هو الطاعات. فالناس كلما زادت من الطاعات كلما ازداد إيمانها اللي هو الإيمان الشرعي مش التصديق، وكلما قصرت من الطاعات كلما نقص الإيمان اللي هو الإيمان الشرعي. قال الإمام النووي: والأولى أن يقال معنى كلامه أن الإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص. الإيمان، وهذا الكلام الذي عليه المحققون من أهل السنة، إن الإيمان والتصديق أيضا يزيد وينقص. قال يا منوي: يزيد بكثرة النظر وتواتر الأدلة. نفس اللفظ، يزيد بكثرة النظر وتواتر الأدلة. بكثرة النظر، العلماء يعنون بالنظر العلم، يعنون بالنظر العلم، لأن العالم هو الذي ينظر، أي ينظر في الدليل وينظر في الواقع المناسب لذلك الدليل. إذا العالم من أهل النظر. ليه؟ لو بينظر في الدليل، بينظر في الدليل ليستنبط من الحكم، وينظر في الواقع عشان يطبق الحكم على الإيه؟ على الواقع. إذا سمي العلماء بأهل النظر لأنهم ينظرون في الدليل وينظرون في الواقع الذي ينزل عليه الدليل، ولذلك سموا بماذا؟ بأهل النظر، بأهل النظر. ماشي الحال يا إخواني؟ طيب، إذن العلم من الأسباب التي تزيد التصديق، والتصديق هو الإيمان لغة على رأي الجمهور. إذا من الأسباب التي تزيد الإيمان العلم، إذا العلم من أسباب زيادة الإيمان. يرشح هذا المعنى ويدل عليه قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كان أو أثر عن عبد الله بن مسعود، وهي أيضا رواية عن عبد الله بن عباس، كفى بخشية الله علما، انظر، كفى بخشية الله علما وكفى بالاضطرار بالله جهلا. فدل ذلك على أن بعض أعمال القلب يطلق عليها إيه؟ يطلق عليها إيمانا ويطلق عليها علما. إذن العلم من أسباب زيادة الإيمان عند علماء أو عند المحققين من علماء السنة، العلم من أسباب زيادة الإيمان. طيب زيادة الإيمان ديت مرحلة ولا صفة إلى أن تموت؟ يعني زيادة الإيمان ديت، يعني أنت مطلوب شرعا أن أنت تجتهد في زيادة إيمانك، دي في مرحلة وبعدين تنتهي، ولا المسألة دي مطلوب منك لغاية لما تموت؟ يبقى عندنا دلوقتي مقدمة أولى أن العلم من أسباب زيادة الإيمان. المقدمة الثانية، زيادة الإيمان مطلوبة منك إلى أن تموت. المقدمتين دول تنتجان إيه؟ ها؟ من اللي يعرف؟ سين بتساوي صاد، سين بتساوي خمس، وصاد بتساوي خمس، سين بتساوي خمس مقدمة أولى، وصاد بتساوي خمس مقدمة ثانية. إذن سين بتساوي صاد. نقول من تاني، المقدمة الأولى العلم من أسباب زيادة الإيمان، المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أن زيادة الإيمان مطلوبة إلى الممات. إذن العلم مطلوب إلى الممات. هذا برهان منطقي لا يمكن أبدا أن يتخلله يعني شوب أو نقص، زي لما نقول أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من خالد، إذن أبو بكر أفضل من خالد، مش حد يقدر يقول غير كده. كذلك العلم من أسباب زيادة الإيمان، والعلم مطلوب إلى الممات، والإيمان مطلوب زيادته إلى الممات، إذن العلم مطلوب إلى الممات. إذن هذا برهان قوي لا يمكن أبدا أن يرد، إذا العلم مطلوب إلى ماذا؟ إلى الممات. وجه ثان سريعا حتى لا نطيل على حضراتكم، وجه ثان أن العلم من الأشياء التي يحبها الله تعالى ويرضاه. العلم بالمعنى حول هذا هو إن احنا نعرف ربنا ونعرف الدين ونعرف النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف الحلال والحرام ونعرف العبودية ونعرف الواقع اللي احنا عايشين فيه عشان نقدر احنا نتعامل معه بطريقة شرعية صحيحة. كل هذه المعارف يا ترى ربنا بيحبها ويرضاها ولا ربنا بيبغضها ويكرهها؟ ما أجيبوني، أجيبوني. العلم بهذا المفهوم، ربنا بيحبه ويرضاه ولا ربنا بيبغضه وبيكرهه؟ أجيبوني، يحبه ويرضاه. طيب العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة اسم جامع، اسم جامع، يعني جامع يعني إيه؟ يعني تحته أجناس وأنواع كثيرة جدا. اسم جامع لكل، وكل من صيغ العموم، بل يأبلغ صيغ العموم كما قال اللغويون والأصليون. اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة والباطنة صفة للأقوال والأعمال، مش صفة للعمل بس، لا، صفة للأقوال والأعمال. فدل ذلك على هناك قول ظاهر وقول باطن، وهناك عمل ظاهر وعمل باطن. القول الظاهر وهو القول المعروف، قول معروف أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا قول ظاهر. قول باطن هو التصديق، التصديق والإقرار، التصديق والإقرار. وأما العمل الظاهر هو أعمال البدن والجوارح، أعمال البدن والجوارح. وأما العمل الباطن وأما العمل الباطن لأعمال القلوب من الإخبات والخوف والحب والخشية والتوكل والحسد، فهذه أعمال القلوب. فإذا كانت العبادة قيدها وكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، والعلم مما يحبه الله تعالى ويرضاه، إذن العلم عبادة. باب مقدمات. المقدمة الأولى، العبادة ما يحبه الله تعالى ويرضاه. 2، العلم مما يحبه الله تعالى ويرضاه، إذن العلم عبادة. إذن هذه نتيجة ضرورية، نتيجة ضرورية يعني إيه؟ يعني لا يمكن ردها. حد يقدر يقول العلم ده بدعة، أو العلم من صفات الجاهلية؟ حدش يغير الكلام ده. إذا اتفق العقلاء، ما مش هقول بقى المسلمين بس، اتفق العقلاء على أن العلم عبادة. طيب يا ترى العبادة دي صفة مرحلية ولا صفة مطلقة دائمة إلى أن يموت العبد؟ قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام اليقين بمعنى الموت، قال أما عثمان وعثمان المظعون فقد أتاه اليقين من ربه، يعني الموت، فقد أتاه اليقين من ربه. والحديث مخرج في الصحيح البخاري في كتاب الجنائز. إذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام اليقين بمعنى الموت، وهذا التفسير أيضا ثابت عن غير واحد من السلف كمحمد بن سيرين وغيره. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبد ربك إلى الممات. اعبد ربك إلى ماذا؟ إلى الممات. إذن عندنا العبادة مطلوبة إلى الممات، ده برهان جديد، ده برهان جديد، انتبهوا معي. العبادة مطلوبة إلى الممات، والعلم من العبادة، إذن العلم مطلوب إلى الممات. إذن هذه براهين قوية لا يمكن ردها أبدا. وهذا معنى قول المتقدمين، مع هذا معنى قول المتقدمين العلم من المحبرة إلى ماذا؟ إلى المقبرة. كنا نسمع ذلك وكنا نقرأ ذلك، فلماذا قال السلف العلم من المحبرة إلى المقبرة؟ ليه؟ بهذا المفهوم الذي قلته لحضرتكم. إذن العلم يورث الإيمان وسوم زيادة الإيمان، وبهذا المقتضى صار العلم مطلوبا إلى الممات. العلم عبادة والعبادة مطلوبة إلى الممات، فصار هذا العلم أيضا بهذا المنطلق من صفة مطلوبة دائمة إلى الممات. أيضا إذا قلنا بأن التحاب والتناصح والتواؤم بين المسلمين صفة مطلوبة إلى الممات، يعني مطلوب منك إن أنت تحب إخوانك المسلمين وتكون هذه الصفة دائمة لك وتجري في دمك إلى الممات، فاعلم أن من أسباب ذلك أيضا العلم، من أسباب ذلك العلم. وإذا ما وقفت على ما ذكرت من مجمل المعاني ستقف على هذه النتيجة، ولك صورة واحدة فقط، وأترك الباقي لتأملك وقرح ذهنك حتى تصل بذهنك وتوفيق ربك لك إلى ما أريد. يعني لا تجعل كل معلومة تسمعها، ولكن حاول أن تصل بنفسك إلى بعض ما أريد. مدارسة العلم صورة واحدة بس أبينها لكم كيف أنها تفضي إلى التحاب. المدارسة يمكن أن نجلس لكي نتدارس قضية أو مسألة أو معنى، يمكن معنى نتدارس فيما بيننا. والناس قدر الله تعالى أنهم متفاوتون طبعا وذوقا وعرفا وعقلا، متفاوتون في أحوالهم، ومتفاوتون في أفهامهم، ومتفاوتون في تحصيلهم. ومن هنا فائدة المدارسة، أن المدارسة تؤدي إلى تنقيح العلوم، تنقيح العلوم وتنقيح الفهوم. إذا المدارسة بتنقح فيها العلوم وتنقح فيها أيضا الفهوم، فما غاب عن فهمي استكملته من فهمك، وما غاب عن فهمك استكملته أنت من فهمي، وما غاب عن علمك استكملته من علمي، وما غاب عن علمي استكملته من علمك. فترتب على ذلك تشابه في الفهوم وتواؤم في الطباع والعلوم، مما يترتب عليه حصول المشابهة، حصول المشابهة. فإذا ما حصلت المشابهة في الفهوم والعلوم حصلت المحبة الصادقة، حصلت المحبة الصادقة. فانظر أخي الحبيب كيف أن مدارسة العلم في مسألة أو في فهم أو في معنى أورث الحب بين الدارسين، أورث الحب بين بين الدارسين. بينما التدابر والتنافر في الفهوم يؤدي إلى البغضاء والشحناء. وهذا الأمر سبحان الله يعني الإنسان بيشوفه بعينه كل يوم ويوم ويوم، بيشوفه على طول، بيشوفه على طول. يعني ممكن تجد مثلا أخ كان بيقول بكلام حسن وكان على المنهج الذي تسير عليه، حمل الدين وحب الدين والإخلاص لهذا الدين والبذل لهذا الدين ونصرة هذا الدين والاجتهاد في رفعة هذا الدين، يعيش في ظلال هذا الدين الوارفة. يعني من أفضل نعم الله عز وجل على العبد إن أنت تستشعر الدين وتعيش مع الدين وفي سبيل الدين، من نعم عظيمة جدا. فالدين للمتدين الملتزم كالماء النقي بالنسبة للسمك، بالنسبة للسمك. طيب أخ مثلا بعد ذلك بدأ يقول لك يا أخي للدين رب يحميه، للدين رب يحميه، احنا نعمل ايه؟ نربي عيالنا وخلاص، نأكلهم ونشربهم ونلبسهم ونشوف لهم الشقة المناسبة ونصرف عليهم وخلاص. يعني انتوا عملتم ايه؟ ما انا قعدت بقالي دلوقتي 20 سنة اقول نفس كلامكم ده، لابد ان احنا نشتري الدين ويبقى الدين قضيتنا ونعيش لاجل الدين، وعملناش حاجة، وبنتدقق على افانا وبننضارة وبنتعلى وبنتبهدل، وعملناش حاجة. نربي العيال وخلاص ونجوزهم ودي قضيتنا في الحياة. فهمه، طب فهمه ده هو الفهم بتاعه، ده هو الفهم الصحيح؟ لا، ليس الفهم الصحيح. تناقشه وتدارسه في فهمه لا يستجيب لك. اذا حصلت هناك حصلت مشاكلة وموائمة ولا منافرة في الفهوم؟ منافرة في الفهوم. هيترتب على المنافرة في الفهم حصول النفرة، تحصل النفرة بقى، يبدأ ان ياخد منك جنب ويبعد عنك ويبدأ ان يكرهك ويحذر منك ويطعن فيك وما الى ذلك. يبقى اذا ده كله حصل من اجل موقف واحد بس، ان احنا لما جينا نتدارس معنى او فهم حصلت نفرة في الفهوم، ما حصلتش موائمة في الفهوم، فترتب على ذلك حصول النفرة. فمعنى ذلك لو أن الدارسين تنقحت أفهامهم وتوأمت طباعهم بعد هذه المناقحة لحصلت في ذلك المشاكلة والمشابهة التي تورث المحبة. إذن هذا أمر مهم جدا يا إخواني، وأرجو أن تنتبهوا لمثل هذه الأمور فإنها مهمة جدا. إذن أول أصل عظيم هو أصل ماذا؟ أصل العلم. أصل العلم، وأقف عند ذلك القدر، وسيكون لنا أصول أخرى بإذن الله تعالى نتكلم عنها في مسالي، وأسأل الله تعالى لي ولكم الوفاق والرشاد والسداد، وسبحانه وتعالى ولي ذلك. معذرة أنا مش هقدر أقرأ أي ورق خالص لأن ليس معي الشواف، فسامحوني في ذلك، ونكتفي ونكمل بإذن الله تعالى يوم الاثنين. نسأل الله تعالى التيسير والتوفيق، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.